بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سنستكمل مع شيخنا الفاضل شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة النبوية بالمدينة المنورة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المستمعين وسبق لسان الجامعة الإسلامية وليست النبوية. أحسن الله عليك. بارك الله فيك. كذلك امتد ترحيبنا للأخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدين الكرام، دائما وأبدا نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح الدرس الجديد، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرس هذا اليوم فيما يتعلق بالرقى والتمائم، والدرس الماضي كان يتعلق بالتعاليق التي تعلق من الخيط أو الصدف أو الودع أو غيرها من الأشياء التي تعلق لاتقاء العين أو نحو ذلك. والشيخ رحمه الله في الباب السابق بين أن تلك التعاليق أمور شركية، وأورد من الدلائل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما فيه الشاهد والدلالة للترجمة. ونستمع الآن إلى الباب الجديد، ومن ثم أعلق بإذن الله عز وجل بما يسره الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما جاء في أي في الكتاب والسنة في الرقى والتمائم، فالترجمة معقودة لبيان ما جاء في الرقى والتمائم. الترجمة السابقة قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه، وهنا قال ما جاء في الرقى والتمائم. ما جاء في الرقى والتمائم، لم يقل كما في الباب السابق من الشرك كذا، وإنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا؟ لأن ما ذكر في الباب الأول هو من الشرك بدون تفصيل، تعليق الخيط وتعليق الصدف ونحو ذلك، هذا من الشرك بدون تفصيل. أما الرقى والتمائم فهذه فيها تفصيل، في الرقى تفصيل والتمائم فيها تفصيل، ولأجل هذا قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى فيها تفصيل، حكم الرقية فيه تفصيل، إن كانت الرقية شركية فهي محرمة وممنوعة ولا تجوز، وإن كانت بالقرآن والدعوات المأثورة وسؤال الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه فلا بأس بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. إذن فيها تفصيل الرقية، ما يقال كل رقية حرام ولا يقال كل رقية جائزة، بل فيها تفصيل. إن كانت الرقية شرعية وصحيحة فهي جائزة ومباحة، وإن كانت شركية فهي محرمة. لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والتمائم إن كانت من القرآن الكريم ففي تعليقها خلاف بين أهل العلم، وإن كانت من غير القرآن فلا تجوز بلا خلاف. التميمة إذا لم تكن من القرآن فهي لا تجوز بلا خلاف، أما إذا كانت من القرآن ففيه خلاف بين أهل العلم في تعليقها، ورخص كما سيأتي عند المصنف في ذلك بعض السلف. والصحيح أنها لا تعلق حتى وإن كانت من القرآن لأمور عديدة ذكرها أهل العلم، منها عموم الأدلة في المنع من التمائم، ومنها أيضا تجنيبا للقرآن من أن يمتهن، ومنها كذلك سدا للذريعة، سدا للذريعة، قد يعلق القرآن ثم يلبس على الناس ويوضع مع القرآن أشياء أخرى، كما يحصل كثيرا مما المحت إليه وأشرت إليه في اللقاء السابق. ومنها أيضا أن الذي ورد هو الرقية بالقرآن دون تعليقه، الرقية بالقرآن بأن يقرأ وينفث على من به مرض. إذن المصنف رحمه الله قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، جعل الترجمة بهذه الطريقة لأن في كل منهما تفصيل، في الرقى تفصيل وفي التمائم تفصيل. ثم أورد حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، في بعض أسفاره لم يعين أو يحدد هذا السفر متى كان وإلى أين كان، لم يحدد. والحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث يقول: تتبعت فلم أجد ما يدل على تعيين هذا السفر، فأرسل رسولا، أي النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا، والرسول هو من يبعث في مهمة أو في نقل كلام أو نحو ذلك، يقال له رسول. فأرسل رسولا أي بعث رجلا في مهمة يأتي ذكرها في الحديث. والرسول الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات، روايات الحديث، أنه زيد بن حارثة رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. بعثه في ماذا؟ ما هي المهمة التي بعثه فيها عليه الصلاة والسلام؟ قال: أرسل رسولا ألا يبقين، بفتح الياء والباء، ألا يبقين في عنق بعير قلادة أو قلادة من وتر. شك الراوي الراوي للحديث شك هل قال قلادة أو قال قلادة من وتر. وجاء أيضا في بعض الروايات كما في سنن أبي داود أن لا يبقين قلادة ولا قلادة من وتر. قوله لا يبقين, لا يبقين فاعله قلادة, لا يبقين قلادة, ويحتمل أن يكون بضم الياء لا يبقين أي هذا الرسول فتصبح قلادة, لا يبقين قلادة. قال أرسل رسولا لا يبقين قلادة أو لا يبقين قلادة من وتر. الوتر معروف وهو خيط, وكانوا يعلقونه على على الإبل وعلى النوق, لأن قوله في عنق بعير, البعير يطلق على الذكر والأنثى, فكانوا يعلقونه على الأباعر, يعلقون عليها هذه القلادة سواء كانت من وتر أو من غيره. والوتر معروف كان يوضع أيضا في الآلات, آلات اللهو, آلات كان يوضع, فإذا أصبح باليا انتهوا من اللهو به, أصبح صاروا يجعلونه في أعناق الأباعر يقيها من العين, فمرة يتخذونه لله ومرة يتخذونه ليقي أباعرهم من العين. من ضلال في ضلال. نعم. فقال لا يبقين في عنق بعير, أرسلوا بهذه المهمة ليقطع هذا الذي يتعلق به أهل الجاهلية و يعتقدون فيه أنه يقي الأباعر من العين أو الأذى أو نحو ذلك. والترجمة في التمائم, الترجمة في التمائم, التمائم مرقة. فما هو الشاهد من الحديث للترجمة؟ الشاهد هو أن الحكم في التميمة والخيط من الوتر أو غيره الحكم واحد, الحكم واحد, وهذا الخيط يضعونه تميمة يقي الدابة التي يوضع عليها يقيها من العين بزعمهم, فالحكم في هذا وفي هذا واحد, إلا كما سبق إن كانت التميمة من القرآن هذا فيه تفصيل, والصحيح المنع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك, رواه أحمد وأبو داود. ثم أورد هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي, من حديث ابن مسعود رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك, ذكر ثلاث أشياء وصفها كلها بأنها شرك. أولها الرقى, وال هنا للعهد, أي الرقى المعهودة عند أهل الجاهلية, الرقى المعهودة عند أهل الجاهلية, ولهذا ضمها مع التمائم والتولة لأن هذه كلها أشياء كانت عند أهل الجاهلية. فقوله الرقى, هل المراد بقوله الرقى كل رقية أو الرقى المعهودة عند أهل الجاهلية؟ ماذا تقولون؟ نعم, المعهودة عند الجاهلية, لأن هي الرقى الشركية التي عندهم هي الرقى الشركية. فقوله الرقى للعهد, أي تلك الرقى المعهودة عند أهل الجاهلية التي فيها سؤال غير الله والتجاء لغير الله واعتماد على غير الله إلى آخره. فهذه التي تعنى في الحديث بقوله شرك. أما الرقى بالقرآن والرقى بالدعوات المأثورة فهذه لا بأس بها وليست داخلة في الحديث. فإذا قوله الرقى أي الرقى المعهودة المعروفة عند أهل الجاهلية فهذه شرك، وهي ضمت إلى أعمال الجاهلية الأخرى. قال إن الرقى والتمائم جمع تميمة، التمائم جمع تميمة وهي أشياء تعلق، تعلق إما على الأشخاص أو على الدواب أو في الأماكن أو في البيوت لاتقاء العين أو نحوه، فهذه أيضا شرك. وكانوا يعلقون خرز وصدف وأشياء من هذا القبيل ويعتقدون فيها أنها تقي من العين أو تكون جالبة للبركة أو نحو ذلك، فهذه أيضا شرك التمائم. وسموها بهذا الاسم كما أشرت في لقائنا السابق طلبا للتمام من جهتها، ومن تعلق تميمة يطلب من جهتها التمام فلا أتم الله له كما مر معنا في الحديث في الدرس الماضي. والتولة يأتي شرحه عند المصنف رحمه الله أنه أشياء أيضا يعلقونها يزعمون أنها تحبب الرجل زوجته وتحبب الزوجة إلى زوجها، يعلق لهذا الغرض، فهذا أيضا من الشرك، هذا أيضا من الشرك، وهذا من أعمال الجاهلية. أما الذي يحبب الزوجين كل منهما للآخر هو المعاملة الطيبة والمعاشرة الحسنة وتقوى الله جل وعلا وإقامة دينه والتحلي بآداب الإسلام، هذه التي يحصل بها المحبة والوئام، لا بتلك الجاهليات ولا بتلك التعاليق ولا بنحو ذلك مما يستعملونه لهذا الغرض. قال إن التمائم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والحديث في بعض مصادره له قصة وهي لا تثبت، أن زينب زوجة ابن مسعود قالت كان في عنقي خيط ورآه ابن مسعود فقطعه وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والقصة لها بقية فهي غير ثابتة، غير ثابتة، والحديث ثابت بدون تلك القصة، بل في متنها نكارة، أن فيها أنها كانت تختلف إلى رجل يهودي يقرأ لها في ذلك الخيط، وهذا كله لا يثبت لا من حيث السند ولا أيضا من حيث سلامة المتن، المتن فيه نكارة. قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. ثم أورد هذا الحديث وهو عام في التميمة هو غيرها، من تعلق شيئا، وأيضا تعلق شيئا عام في ما يكون التعلق من قبيل الأفعال أو من قبيل ارتباط القلب. فمن تعلق أي بقلبه بشيء وكل إليه، وأيضا من تعلق شيئا بأن يعلقه على نفسه أو على بدنه أو على دابته وكل إليه. من تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل إلى هذه الأشياء وهذه التعليق وهذه الأمور التي تتخذ لا يوكل إلا إلى ضياع. أما من تعلق بالله، من تعلق بالله وثق به وتوكل عليه كفاه الله، أليس الله بكاف عبده؟ وأيضا قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومر معنا في اللقاء السابق حسبي الله عليه يتوكل يتوكل المتوكلون. فالذي يتوكل على الله ويعلق قلبه بالله ويطلب عافيته وصحته وغناه من الله ييسر الله تبارك وتعالى له أمره ويكون حسبه وكافيه ومعينه ومؤيده. فالأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ثم وضح الشيخ رحمه الله هنا التمائم، وهذا التوضيح هو الذي يبين لنا سبب قول الشيخ باب ما جاء في الرقى والتمائم. فيقول الشيخ التمائم شيء يعلق، شيء يعلق، لكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعض السلف ومنعه بعضهم، وذكر أن من المانعين ابن مسعود رضي الله عنه. والصحيح هو المنع، الصحيح هو المنع لأمور عديدة ذكر أهل العلم، منها وقد أشرت إليها، منها عموم الأدلة في النهي عن تعليق التمائم، ومنها سدا للذريعة المفضية إلى الشرك، ومنها عدم امتهان كتاب الله سبحانه وتعالى، ومنها أن الذي جاء في النصوص هو الرقية بالقرآن لا تعليقه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. وأخذ أيضا يعرف الرقية، الرقية هي التعاويذ بأن يقرأ على المريض أو المصاب وينفث عليه، هذه الرقية. يقول الشيخ خص الدليل منه ماذا؟ الدليل خص منه الدليل ما خلا من الشرك، خص الدليل منه ما خلا من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فإذا كان خلا من الشرك فلا بأس به، كان يقرأ القرآن أو الدعوات الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يدعو المريض ربه: اللهم أني أسألك أن تمن علي بالشفاء والعافية والصحة، أو نحو ذلك من الألفاظ الصحيحة المستقيمة، كل هذا لا بأس به، كل هذا لا بأس به. لكن إذا كان فيه شرك أو فيه طلاسم أو فيه خزعبلات أو أمور محدثة باطلة مخالفة للشريعة، فهذا كله باطل ولا يجوز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، هذا يدلنا على أهمية التأكد من الرقية وأنها منضبطة وصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وهذا أيضا ربما يكون نوع من السحر أو التعامل مع المشعوذين، فيعطونهم أشياء يعلقونها لما يسمى بسحر العطف، لأن السحر فيما يتعلق بين الزوجين سحر عطف، سحر عطف وسحر صرف، يعني صرف أحد الزوجين عن الآخر أو عطف أحد الزوجين الآخر. فهذا الذي للعطف ربما أنهم يسمونه تولة، فيعلقونه ليجلب عاطفة أو محبة بين الزوجين، فهذا باطل وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ثم أورد هذا الحديث، حديث رويفع رضي الله عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الحياة ستطول بك، ثم أمره أن يخبر الناس، وهذا كله من تمام نصح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحرصه على أمته بتحذيرهم من الأمور الباطلة والأعمال السيئة وأفعال الجاهلية. فقال: لأخبر الناس، أي أبلغهم بأنه عليه الصلاة والسلام بريء من يفعل هذه الأفعال، مثل عقد اللحية. عقد اللحية وهذا الشيء كان يفعله أهل الجاهلية، والعقد معروف، فكانوا يعقدون اللحية، وربما يكون لهم في هذا العقد أغراض أو نحو ذلك، فهو من أعمالهم، أعمال الجاهلية، أن من عقد لحيته أو تعلق قلادة من وتر، وكانوا يتقلدونها في أشخاصهم ويقلدونها دوابهم كما مر في الحديث السابق، والغرض من ذلك اتقاء العين أو جلب البركة أو نحو ذلك من المقاصد، أو استنجى بعظم أو رجيع دابة. وجاء في بعض الأحاديث أن هذه زاد إخوانكم من الجن، ونهى عن الاستنجاء بها، أي إزالة الآثار التي تكون عقب قضاء الإنسان لحاجته. قال: أخبرهم أني منهم بريء، أن محمدا صلى الله عليه وسلم منهم بريء، وهذا يدل على شناعة هذه الأعمال وأنها من أعمال الجاهلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن يفعل ذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. الأثر الأخير تعيده. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بأثرين. الأثر الأول عمن؟ أو أول حديث في الباب؟ الأثر وعن سعيد بن جبير. نعم، الأثر الأول عن سعيد بن جبير، والأثر الثاني عن إبراهيم النخعي. سعيد بن جبير يقول: من قطع تميمة فكأنما أعتق رقبة، وهذا من كمال فهمه رحمه الله. من قطع تميمة، التميمة شرك، فمن قطع تميمة أي خلص إنسانا من هذا الأمر الشركي. فلو عقدت مقارنة، أيهما أفضل، تخليص الإنسان من الشرك أو تخليصه من الرق؟ تخليصه من الشرك أفضل من تخليص إنسان من الرق. فهذا يدل على فقه السلف وإدراكهم لخطورة الشرك وشدة ضرره، فالشرك عاقبته وخيمة وأضراره ونتائجه. لكن لو سألت إنسان عادي أو لا يدرك هذا الأمر، أيهما أفضل، قطع تميمة ولا عتق رقبة؟ تجد الجواب ربما يقول عتق رقبة لأنه لا يدرك خطورة هذا الأمر، لكن فقه السلف ودرايتهم بهذا الباب وخطورته وضرره على الناس فيقول عتق قطع التميمة، إيش لفظ الكلام؟ وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة، يعني كأنما أعتق رقبة، بل هذا أفضل. الله أكبر. بل هذا أفضل، يعني أن يخلص إنسان من الشرك أفضل من أن يخلص إنسان من الرق. على كل حال هذا يدل على فقه السلف وحسن فهمهم رحمهم الله ورضي عنهم. والأثر الثاني عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يكرهون التمام حتى لو كانت من القرآن للأسباب التي ذكرها أهل العلم وأشرت إليها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. شيخنا الكريم، قد وعدنا الإخوة أن نأتي على الأسئلة ما يتعلق بالدرس الماضي، فإذا أذنتم لنا الشيخ نستعرضها على العجالة. فيها قبل الأسئلة فيها سؤال كان مر معنا في آخر الدرس الماضي، نعم، يتعلق بالأسورة النحاسية التي تصرف من قبل بعض الأطباء للوقاية من الروماتيزم وأنها مفيدة في هذا المرض، وربما أنها تكون أيضا منتشرة وأيضا تباع ربما في بعض الصيدليات على اعتبار أنها نوع من العلاج، وكنت ذكرت الجواب فيما يعني يظهر لي والله أعلم في الدرس الماضي، لكن هناك فتوى أحببت أن أضيفها إلى ما سبق حتى يكون الأمر أبلغ وأمكن، والفتوى إذا كانت من أهل العلم ليست أو الجواب إذا كان من أهل العلم الراسخين لا يكون كالجواب من طالب علم. فالشيخ ابن باز رحمه الله كتب له أحد الأشخاص وأظن أحد الأطباء سؤالا مفصلا وذكر فيه الأشياء التي في هذه الأسورة النحاسية خصائصها وأثرها على، فكتب له أشياء وطلب من الشيخ أن يجيب على هذه المسألة. فالشيخ رحمه الله يقول إنني تأملت هذا الأمر كثيرا وتباحثته مع كثير من أساتذة الجامعات والمشايخ ودرست الموضوع، وذكر خلاصة لما يظهر له ويراه في هذه المسألة رحمه الله بعد التأمل الطويل والمباحثة مع المشايخ وطلاب العلم وأساتذة الجامعات كما ذكر هو. ونسمع الآن خلاصة الفتوى، طويلة لكن آخر كلام الشيخ نقلته بنصه ونسمع من أخونا تركي جزاه الله خيرا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة وعدم استعمالها سدا لذريعة الشرك وحسما لمادة الفتنة بها والميل إليها وتعلق النفوس بها ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به واعتمادا عليه واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك، وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم وعما اشتبه أمره، إلى أن قال رحمه الله: ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان، فهو إما من الأمور المحرمة الشركية أو من وسائلها، وأقل ما يقال فيه إنه من المشتبهات، فالأولى بالمسلم والأحوط له أن يترفع بنفسه عن ذلك وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة البعيد عن الشبهة هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين. هذه الفتوى من راغب أن يطلع عليها فهي موجودة في كتاب أصدرته رئاسة الإفتاء في بعض المجلدات بعنوان أحكام الفتاوى الطبية وأحكام المرضى في المجلد الأول صفحة 201، والكتاب طبع قريبا من سنتين عام 1424 بإشراف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وتقديم المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. والفتوى هي طويلة لكن ذكرت أو نقلت لكم آخر هذه الفتوى، وأسأل الله أن يثيب الشيخ وأن يجزيه خير الجزاء وأن ينفعنا جميعا بما علمنا إنه السميع المجيب. اللهم أحسن الله إليكم وجزاك الله خيرا وإياكم إن شاء الله. شيخ نستعرض يا شيخ الأجوبة التي وصلت من الإخوة فيما يتعلق بسؤالي الدرس الماضي. نعم. وقد وعدناهم بذلك لكن بسبب أن الوقت لم يسعفنا. أسماء وهبون من المغرب تقول الآيات الخمسة الدالة على التوحيد المفسرة له قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وقوله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم. بعد ذلك الأخت جواب ممتاز هذا. نعم. وانتقاء جيد. كذلك الأخ جهاد من الجزائر نذكر ما ذكر من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فيه وجد حلاوة الإيمان. من كنا فيه. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. الحديث الثاني قاله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كذلك ننتقي إجابة أخرى من الأخت خيرية الزيد من السعودية ذكرت في الحديث ضمن الحديث التي ذكرتها عن زيد بن خالد الجهني صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. روي في صحيح مسلم. وسيأتي عند المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب التوحيد. طيب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. كذلك ننتقي إجابة أخيرة من الأخت إيمان لولو من السعودية ذكرت حديث عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. جميل. وهذا مر معنا في قريبا في الأبواب التي ذكرها الشيخ رحمه الله في المقدمة. نعم. أحسن الله إليكم. إذن شيخنا الكريم، هذا ما يتعلق بأسئلة الدرس الماضي. في الحقيقة وردت أسئلة بخصوص الدرس الماضي. تذلي دقيقة. تفضل يا شيخ. أولا جزا الله جميع هؤلاء المشاركين على هذه الإجابات والمراجعة للآيات والأحاديث، ولا شك أن هذه المراجعة مفيدة جدا ونافعة، ولو كان معنا وقت في هذا اللقاء لاستعرضناها واحدا واحدا بدقة، لكن لضيق الوقت نعتذر عن عدم التمكن من قراءة جميع الإجابات بدقة والتأمل في الإجابة، فهذا لا يتيسر لضيق الوقت. نعم. لكنني حقيقة بمناسبة إجابات الإخوة أريد أن أذكر حديثا يتعلق بتفسير التوحيد، وحقيقة يعني من باب التأكيد هي فائدة للإخوة ثمينة جدا، وأحسب أن كل من يسمعها سيفرح بها إن شاء الله. فائدة ثمينة في تفسير التوحيد من حديث مشهور عند جميع المستمعين والمتابعين، ولا أظن أحدا يخفى عليه هذا الحديث، لكنه مفيد جدا في تفسير التوحيد. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. عقب الصلوات الخمس كل مسلم في الغالب يأتي بهذا التهليل، وهو محفوظ لدى أكثر المسلمين والله أعلم. وهذا التهليل الذي يقوله المسلم دبر كل صلاة فيه تكرار لكلمة التوحيد لا إله إلا الله ثلاث مرات، وفي كل مرة يبين معناها ويؤكد، في كل مرة يفسر المعنى ويؤكد. المرة الأولى قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي حديث سبق أن مر معنا ذكرت أن وحده فيها تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، فأكد هذا المعنى بقوله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله الثانية في الحديث قال بعدها ماذا؟ لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فأكد معناها وحققه وذكره. فمعنى لا إله إلا الله أي لا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. والمرة الثالثة قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين، وهذا هو أيضا معنى لا إله إلا الله، الإخلاص، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. إذن كأن المسلم كل يوم بعد الصلاة يردد هذه الكلمة ويستحضر معناها ويحقق دلالتها. فأنا أهيب بكل مسلم يسمع هذا الكلام ويردد هذه الكلمات العظيمة أن يحقق هذه المعاني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ثم قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين أي نخلص له العبادة ولو كره الكافرون، أي ولو كره منا الكفار الإخلاص ما يهمنا، نحن نخلص الدين لله ليرضى عنا رب العالمين ولو كره الكفار منا ذلك، والكفار لا يريدون من المسلمين الإخلاص. إذن هذه فائدة مهمة وثمينة جدا في تفسير التوحيد، يرددها المسلم أدبار الصلوات فيحسن به وهو يردد هذه التهليلات المباركة والذكر العظيم، أن يحقق هذه المعاني بأن يكون فعلا لا يعبد إلا الله، بأن يكون فعلا مخلص الدين لله، بأن يكون فعلا موحدا بعيدا عن الشرك فيحقق هذه الكلمات، أما أن يقولها ألفاظا دون تحقيق للمعاني فإنها لا تفيده. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. نأخذ بعض الأسئلة الشيخ التي وردت في الدرس الماضي. نعم. طيب، هذا الأخ جهاد من الجزائر يقول: سؤالي في كتاب تيسير العزيز الحميد، كثيرا ما يذكر الشيخ رحمه الله هذه العبارة في التفسير المنسوب إلى الطبري الحنفي، ما مقصوده بالمنسوب؟ تحديدا ما أذكر شيئا، لكن قد يكون يعني يشير إلى كتاب وفي نسبته نظر، لكن تحديدا لا أذكر، ولعل المسألة تراجع إن شاء الله. طيب، هذه الأخت فتحية من المغرب تقول: امرأة كلما نهضت استغاثت بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلل ذلك بأن الأذان والشهادة. تعيد. طيب، امرأة كلما نهضت استغاثت بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلل ذلك بأن الأذان والشهادة لا تتم إلا بهما، أرجو من فضيلتكم التنبيه. هذا والعياذ بالله فهم باطل وسيء، لأن الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ليست الشهادة له بالوحدانية وإنما بالرسالة. فالعبادة ومنها الاستغاثة بالمرسل وليس بالرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل ليدعو الناس إلى الاستغاثة بالله وليعلمهم الاستغاثة بالله، فلا يستغاث بالمرسل وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما يستغاث بالله جل وعلا. فالأذان فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة له بالرسالة لا أن يعبد. وقد مر معنا: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، وفي الحديث قلنا أن عبد هذه تدل على أنه لا يعبد، ورسول تدل على أنه يطاع ويتبع. نعم. فعلى كل حال هذا من الفهم السيء، وعليها أن تتقي الله جل وعلا وأن تتنبه للأمر، فالأمر خطير، الاستغاثة بالله. والله في القرآن يقول: إذ تستغيثون ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في لما يكون القحط ويطلب منها الاستسقاء وطلب الإغاثة يقول ماذا؟ اللهم أغثنا، يستغيث بالله هو عليه الصلاة والسلام، ويدعو أيضا إلى الاستغاثة بالله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب، فكيف يجعل شريكا مع الله سبحانه وتعالى؟ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ سؤال الأخير يا شيخ، هذه سماء نجد من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعض الناس يكتب في ورقة آيات قرآنية كآية الكرسي ويعلقونها برقبة أطفالهم لدفع الأمراض، وأحيانا يعلقونها عند النوم لدفع الأحلام، ويكون هذا مع الأطفال، فما حكم الشرع في ذلك؟ حكمه مر معنا، هذه تميمة، والتميمة من القرآن، وهذا الذي تسأل عنها الأخت هو تميمة من القرآن، آية الكرسي أو غيرها، وسواء علقت على الأطفال أو غيرهم الصحيح المنع وعدم الجواز للأسباب التي أشرت إليها سابقا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. شيخنا الكريم، لعلنا نستأذنكم في فاصل وبإذن الله تعالى نكمل الإجابة عن الأسئلة. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في درس التوحيد مع شيخنا الكريم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، بارك الله فيكم. شيخنا الكريم، نستعرض الأجوبة التي كانت متعلقة بالدرس الذي كان في العصر. ذكرتم يا شيخ سؤال ما يتعلق ببعض التمائم التي تعلق، يتعلق بقول الشيخ رحمه الله من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، فكنت أردت أن يستعرض أو يعرض لنا الإخوة بعض الأشياء التي توجد بين الناس من هذه الشركيات. نعم. طيب، أم محمد من مصر أجابت، ذكرت الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة وذكرت كذلك بعضهم يعلق نعلا سواء في مقدمة السيارة أو مؤخرتها، وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان لدفع العين. كذلك ذكرت في ريال من السعودية كلبس العين الزرقاء لدفع العين، أو وضع حدو أو وضع حدوة الحصان، أو الحذاء أو الحذاء البالي في السيارات. كذلك أسماء السيد من مصر تقول ذكرت بعض الأشياء البدع الشركية نجانا الله وإياكم والسامعين منها، إعطاء حبل به سبع عقد لمن زار الكعبة ليفكه في كل شوط لقضاء حوائج المعطى بزعمهم، الإمساك بالخشب لدفع العين، تحريك المبخرة فوق رأس المصاب بالعين لشفائه، تثقيب الورق مع ذكر بعض الأسماء للوقاية من العين، أخذ مخلفات تغسيل الميت ليتداوى بها المريض حقيقة يعني لو فتحنا الباب كثيرا مأساة هذه يعني. فعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن ينجي المسلمين وأن يسلمهم من هذه الشرور. وهذا الذي يأتي في كتابات الإخوة المشاركين يدل على أن في أشياء موجودة واقعة هي من جنس تلك الأعمال الشركية التي جاء في الشرع تحريمها. وأيضا يفيدنا هذا أن الواجب على المسلمين أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يعتنوا بدراسة التوحيد وقراءة السنة ومعرفة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى يسلموا من هذه الخزعبلات والأضاليل والتعلقات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأن يكون ثقتهم واعتمادهم وتوكلهم ورجاؤهم بالله سبحانه وتعالى لا بمثل هذه الأشياء. ولو فتح الباب لعد ما يوجد، فالذي يوجد شيء كثير، لكن الواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يعتني بدراسة هذا العلم ومراجعة كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا ندرك النصح البالغ والتوجيه السديد في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب وغيره من الأبواب التي تعالج مثل هذه الأمور والمخالفات والشركيات والأباطيل، أعاذنا الله وإياكم وحمانا وحماكم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، شكر الله لك أخي وإياكم إن شاء الله. شيخنا الكريم لدينا بعض الاتصالات، الأخ أحمد من الإمارات، السلام عليكم. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ بارك الله فيك، عساك بخير. الله يسلمك، جزاكم الله خير يا شيخ على هالشرح وهذا، جزاكم الله خير، انفعتونا جزاكم الله خير، بارك الله فيك. يا شيخ عندي سؤال، انا طعمرك التميمة اذا حصلت في انسان وبطلت منه هل انا احرقها او انا كيف يعني اعمل بها؟ لان في بعض الناس يعني يقولك فيها الشياطين يعني هالتميمة يعني ممكن تضرك، ممكن تضر الشخص هذا، وهل لها شيء يعني أنا أحرقها أو كيف التعاملي معها التميمة؟ طيب جزاكم الله خير. نعم طيب، شكرا جزيلا أخ أحمد، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. الأخ أحمد من الإمارات جزاه الله خيرا وبارك فيه، يسأل عن التميمة إذا قطعت من إنسان فماذا يصنع بها، ماذا يصنع بها، هل تحرق أو ماذا يصنع بها؟ فالتميمة هي كما أشرت في الدرس الماضي وأيضا في درس اليوم أشياء تعلق، وفي الغالب تكون فيها من الشعوذة ومن الأباطيل وأسماء الشياطين، وأحيانا يخلطون القرآن بأشياء من هذه الأمور، قرآن وأسماء شياطين والعياذ بالله. ومثل هذا رأيته أنا بنفسي، أذكر مرة في منطقة من المناطق رأيت رجلا معلقا تميمة فناصحته وقال لي قرآن، قلت طيب ننظر فيها، أنت الآن لك كم معلقة؟ ذكر أنها سنوات، قلت طيب ننظر فيها، تأكد أنت الآن لا تعلق شيئا ويبقى في عنقك سنوات وأنت أيضا، فقلت تأكد مما فيها، لو فتحتها ما يضر، حتى لو كانت قرآن افتحها وانظر تأكد ولا تستمر بهذه الطريقة. قد يكون الذي أعطاك إياها إنسان مفسد، فلماذا تبقى عليك سنوات وهي معلقة وأنت لا تدري ما فيها؟ فقلت نفتحها، فكان خائف جدا، قال أخشى. قلت لا تخشى إلا الله، تخشى ماذا؟ افتحها وانظر ماذا فيها. فاستجاب وهو فيه شيء من الريبة والخوف، ففتحتها ورأيت بنفسي الآيات مع أسماء شياطين مخلوطة، يعني هذا فيه استخفاف واستهانة بالقرآن. فلما أريتها هذا الشيء فوجئ وصدم أنه سنوات ومعلقة، بل كان بعضهم يكتب ألفاظ فيها استخفاف بالشخص الذي أمامه. يعني حدثوني بعض الناس أنهم فتحوا تميمة معلقة وكاتب فيها صاحب الذي علقها، كتب لهم فيها عبارة معناها أنني ضحكت عليكم وأخذت نقودكم، ويعلقها على عنق السنوات مكتوب فيها ضحكت عليكم وأخذت نقودك. لماذا هذه يعني هذا الضياع؟ على كل حال أشياء هكذا مغلفة تعلق هذا ما، وإذا كانت من القرآن ليس معها شيء آخر فالصحيح المنع. طيب، في أصح أقوال أهل العلم. وإذا كانت مخلطة فهذا ما في كلام في بطلانها وحرمتها، فلا يأخذ أي الإنسان أي شيء ويعلق هكذا. وإذا كان يريد أن يأخذ بالقول الجواز من القرآن، ما تأخذ شيء هكذا مغلف، مع أن الصحيح والأظهر للأقوال للأسباب التي مرت معنا ألا يعلق حتى من القرآن للأسباب التي ذكرها أهل العلم. طيب، وطريقة التعامل مع هذه التمائم أنها تحرق. طيب، تحرق وتتلف. وإذا كانت أشياء فيها عقد تفكر. إذا كان فيها أشياء فيها عقد سحرية فتفتح العقد ويقرأ المعوذات وسورة الإخلاص وتتلف تحرق. طيب، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لدينا اتصال للأخ عبد الإله من السعودية. السلام عليكم الأخ عبد الإله. ألو. نعم تفضل عبد الإله. ألو. نعم معك عبد الإله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تفضل عبد الإله. انقطع الاتصال لعله يعاود الأخ عبد الإله الاتصال مجددا. شيخنا الكريم جهاد أحمد من البحرين يسأل يقول ذكرتم حفظكم الله أنه من علق تميمة فقد أشرك، فهل نطلق على من فعل هذا الفعل اسم مشرك أو فقط فعله فعل الشرك؟ تصحيح للسؤال، يقول ذكرتم أن من تعلق تميمة فقد أشرك، ذكرتم في الشرح يقصد يعني، حتى في الشرح هذا حديث هذا نص صحيح، من تعلق تميمة فقد أشرك، إن التمائم والتولة شرك. والحديث أيضا مر معنا في الدرس الماضي. فهذه الأعمال أعمال شركية، وهي بحسب حالها إما من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر، فهذه أعمال شركية. ومن ترى عليه هذه التمائم يعلم ويوجه وتذكر له الأحاديث ويناصح، هذا هو الذي ينبغي أن يفعل. نعم. طيب، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا الأخ أبو جواد يسأل في سؤاله يقول بعد إذنك يا حقيقة الناس فيهم تقبل وفيهم خير. أنا أتوقع ونحن الآن نتحدث في هذا اللقاء أن عدد ممن ابتلي بهذا الشيء واتضح له الأمر وعرف هذه الأدلة لن يتردد، لكنه كان ماشي فترة من الوقت بجهل ولم يعرف السنة ولم يعرف الأحاديث، فأتوقع أن هذه الساعة أعداد إن شاء الله تخلصوا من هذا البلاء بعد أن وقفوا على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم. وما أظن أن أحد يعني تبلغ هذه النصوص وهذه الأدلة ويبقى مترددا. طيب، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. لدينا اتصال لأخ نبيل من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخ نبيل. أهلا بكم أخي تركي وأحسن إليكم وإلى شيخنا ونفع بعلمكم وإياكم إن شاء الله. الحقيقة أني أعمل طبيب وأرى طبيب أطفال وأرى كثير من النساء يعلقون بعض الأشياء في رقبات أطفالهم الصغار، فتكون مثل قطعة القماش وفيها من الداخل بعض الحاجات المحسوسة الجامدة، فأقول لهم هذه تميمة فانزعوها، فيقولوا هذه ليست بتميمة ولكنها من أجل الأسنان. من أجل ماذا؟ الأسنان. فأقول لهم إن هذه لا تنفع شيئا في الأسنان ولكن تعلقوا بالله تبارك وتعالى، وربما جاء في الدرس العصر اليوم أنها كما قال الصحابي أنها من الوهنة، فيمكن نفس الحكم. ولكن قولهم بأنها أعشاب ومثل هذه الأشياء، فما تنصحون جزاكم الله خيرا؟ طيب طيب، وهم الحمد لله رب العالمين بيستجيبوا ويزيلوها في الحال. طيب طيب، الحمد لله جزاكم الله. شكرا جزيلا أخ نبيل، شكرا لكم. تفضل دكتور. شكر الله للدكتور نبيل وسلمه الله على هذا النصح وهذا البيان، وليت كل طبيب يكون بهذا المستوى من النصيحة والبيان، لأن الناس قد يكون فيهم جهل وقد يكون فيهم تسرع وقد يتبع بعضهم بعضا في مثل هذه الأمور، وحقيقة أن ما يقوم بها الدكتور نبيل سلمه الله عمل يشكر عليه، وهو من النصيحة للمسلمين ولعوام المسلمين، ونسأل الله أن يثيبه وأن يثبته وأن يوفقه لكل خير. ومثل ما تفضل هذا من جنس ما جاء في الحديث، قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهذه الأمور والتعليق كلها ما أنزل الله بها من سلطان، حتى الأسورة هذه التي يقال إنها تفيد في الروماتيزيوم، عرفنا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز وكلام واضح ومسدد وبين ما الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم نحو هذه الأمور، وأن الواجب أن يكون تعلقه وصلته وتوكله على الله سبحانه وتعالى. أكرر الشكر للدكتور نبيل حفظه الله. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا كريم من فرنسا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز تعليق اللوحات التي فيها آيات القرآن الكريم على الجدران؟ هذا أشرت لي في الدرس الماضي، والأولى لا تعلق، إن كانت تعلق من أجل من جنس التمائم للوقاية فالحكم واحد، وإن كانت تعلق للزينة مناظر جمالية مثل ما تجعل بعض الآيات مزخرفة حتى أنك ما تستطيع تقرأها، صحيح، يعني كنوع من الزخرفة، فالقرآن ما أنزل لهذا الغرض. وإن كان آيات أو أحاديث يكتبها أمامه بحيث يقرأها ثم يحفظها ويضع غيرها، إذا كان لهذا الغرض لا بأس بذلك. للأسف الشديد بعض الأحيان الشيخ تكون هذه اللوحات معلقة، وفي هذه الغرفة أو المجلس أو القاعة يكون مثلا بعض الناس أحاديث لغو، أحاديث لغو، أيضا بعضهم يدخنون أو يكون فيها من الموسيقى أو من الأشياء، يعني هذه كلها ما يؤكد عدم التعليق. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. الأستاذ غازي من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أخي وتركي. أهلا وسهلا بك أستاذ غازي. الله يحييكم، جزاك الله خير أنت والشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم، ينفع بالقائمين على الأكاديمية. آمين وإياكم. السؤال حول القلائد ذكرنا تفضل الشيخ. تفضل. القلائد اللي تعلق في الإبل في هذه الأزمان، تعلق في رقبة الناقة قلادة تكون للزينة، وهي تكون من صوف أو من قماش، ولا فيها قرآن ولا فيها حديث، لكن هم يعلقونها للزينة، فهل تدخل في النهي؟ أو لأن قد يكون فيها تشبه في فعل الجاهلية، أو وضعها عادي جدا وطبيعي. طيب طيب، شكر الله لك أخ غازي، شكرا لكم. تفضل الشيخ. أولا في جواب سؤال أخونا غازي، التأكد من أنها وضعت للزينة، وهل هي نوع من الزينة أو ليست كذلك. ثم الأمر الآخر أن هذا التعليق أقل أحواله أنه ذريعة، إن لم تكن في أصحاب هذه النوق ففي أولادهم فيما بعد، قد يدخل عليهم الداخل أن الآباء إنما كانوا يعلقونها لكذا وكذا، فذريعة للتعليق الذي عليه أهل الجاهلية، فترك ذلك هو الأولى. أما إذا كانت أشياء تستعمل شد الإبل أو ما يحمل على الإبل أو لقلادة لتجر بها الإبل أو لغير ذلك من الأغراض الصحيحة، فهذا لا حرج فيه. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. هذا الأخ أبو هاجر العراقي من العراق يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نميز بين الرقية الشرعية أو البدعية وبين الرقية الشرعية وجزاكم الله خيرا؟ عفوا، كيف نميز بين الرقية الشركية أو البدعية وبين الرقية الشرعية؟ التمييز يكون بمراجعة الأدلة، الأدلة أدلة الكتاب والسنة هي التي من خلالها يميز الإنسان بين الشرك والبدعة والعمل المشروع. أما بدون الأدلة أدلة الكتاب والسنة لا يمكن التمييز. فبالعلم النافع علم الكتاب والسنة يستطيع المسلم أن يميز بين هذه الأشياء، أما بدون الأدلة وبدون معرفة دلالات الكتاب والسنة ما يمكن أن يكون هناك تمييز. طيب. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. الأخ أبو حسنة من الجزائر، السلام عليكم أبو حسنة. أبو حسنة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أبو حسنة، حياكم الله وبيت وإياكم إن شاء الله، تفضل. أريد أن أسأل الشيخ بارك الله فيك وفيكم وفيه، عندنا بعض الأئمة يعلقون التمائم ويكتبون أيضا التمائم لأكرمكم الله لكلب السيادة حتى يصطاد الأرنب، ومع ذلك يصلي بالناس. عفوا يا أستاذ أبو حسنة، لو تعيد سؤالك بارك الله فيك. بعض الأئمة، إمام في مسجد، طيب، يكتب الحروز، واضح؟ واضح، نعم، يكتب الحروز أكرمكم الله لكلاب الصيد حتى تمسك الأرنب، هكذا يشعوذ على الناس ويضحك عليه كلاب الصيد، هل يصلى وراءه؟ طيب، يكتب الحروز في إيش؟ يكتب حروز ويعلقها في عنق كلب الصيد، كلاب الصيد، كلاب الصيد. لا. طيب لا. طيب طيب أبو حسنة، تسمع الإجابة إن شاء الله. ما زال الشيخ السؤال، تفضل تفضل. وجدنا الحرس في صلاة وراءه، وجدنا الحرس في صلاة خلفه، فاقترح بعضنا أن يدخل في الصف مع الجماعة ولكن يمنع الانفصال، لأن ترك الجماعة يسبب لنا فتنة وحرج، وقد يجر إلى أمور نتعمد عقبها، وإذا صلينا وراءه نخاف على ساحة صلاتنا، فاقترح أن ندخل في الصف ولكن ينوي الانفصال كأنه مقترن في توقف الصف. ما حكم هذه الفكرة؟ بارك الله فيك. واضح، شبه واضح. أبو حسنة، أبو حسنة، ماشي، عفوا، يعني لو تعيد بشكل موجز السؤال الثاني. الثاني؟ نعم. نخاف أن انقطع الاتصال. طيب، كنا نتمنى أن يعني يحصل شيء من التوضيح للسؤال. طيب شيخنا الكريم، ما يتعلق بالحروز التي ذكرها، هو يذكر أن أحد الأئمة عندهم يكتب حروزا وتعلق على كلاب الصيد، تعلق على كلاب الصيد، ويبدو أن الغرض منها أنها تعطي أو تفيد كلاب الصيد قوة أو تقيها من العين أو نحو ذلك. فهذه الكتابة إن كانت من القرآن فلا تجوز فيما يظهر لي بلا خلاف، حتى عند القائلين بجواز التميمة إذا كانت من القرآن ففيه امتهان للقرآن إذا كان يعلق على الكلاب، فهذا إن كانت من القرآن، وإن كانت من غير القرآن فهذا أيضا باطل بلا خلاف بين أهل العلم. والمطلوب من الأخ أبو حسنة، أي الأخ أبو حسنة وغيره، أن يقرأوا على هذا الإمام ويجلس معه جلسة مناصحة ويقرأ عليه هذه النصوص وهذه الأدلة، وإن شاء الله أنه يرجع ويدع ما هو عليه من باطل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نأخذ أسئلة من الإخوة الحضور معنا هنا في الاستديو، هل يوجد لديكم أسئلة؟ تفضل يا أخي. جزاكم الله خيرا جزاء. نرى بعض الناس اليوم يبيعون التميمة، وما حكم الشرية في ذلك؟ ونرى بعض الناس إذا ما تهلكون التميمة وفيها موجودة آيات القرآنية ويدخلون بها في أماكن غير نظيف، يعني مثلا في دور المياه وغير ذلك، ما حكم الشرية في ذلك؟ بيع التميمة لا يجوز إن كانت من غير القرآن فالأمر واضح، وإن كانت من القرآن فالصحيح عدم جواز تعليقها، فبيعها لا يجوز، لأن بيعها تكسب بأمر دلت الشريعة على المنع منه، والأحاديث واضحة في المنع. وبعض الناس خاصة أهل الضلال يتخذون هذه الأمور لكسب المال بقطع النظر عن هل هذا مباح أو غير مباح، لا يبالي ولا يفكر، بل بعضهم يستخف. يعني حدثوني مرة عن رجل ممن يبيع التمائم، عنده محل صغير وعنده في المحل كراتين مفتوحة وفي داخل الكراتين تمائم، وعنده طير مقصوص الجناحين، يعني لا يستطيع أن يطير مسافات طويلة وإنما مسافة قصيرة جدا، فيأتي شخص ويقول له أريد تميمة من أجل المرض الفلاني، فيحدد له القيمة ويستلم القيمة ثم يضع الطير على يده ويضربه، فالكرتون الذي يقع فيه الطير يعطيه منه تميمة، فهذا يعني جاهلية مركبة. فعلى كل حال يعني فيه مرتزقة وهنا ينتبه المسلم إذا أصابه مرض أو شدة أو كذا، ما يكتفي بأن فلان ذهب إلى كذا وأعطاه كذا واستفاد من كذا، هذا ما يكفي، هل هو مشروع أو لا. مشكلة كثير من الناس أنهم ينساق بعضهم وراء بعض، ما أن يقول له فلان أصيب بكذا وجرب كذا إلا ويذهب مئات إلى الشخص الذي قيل عنه مثل، فهذا ما يكفي. هل عمل مشروع، هل عمله مشروع أو ليس بمشروع؟ أحسن الله عليكم. حتى بعض المشايخ قد انخدع بالمظاهر، يقول هذا مظهره يظهر عليه التدين والصلاح والتقوى، وهو في حقيقة الأمر يعني يفعل مثل هذه الشركيات. أخونا أبو حسان من أبو حسنة من الجزائر يقول إمام مسلم. الله المستعان، الله المستعان. شيخنا الكريم، في نهاية هذا الدرس المبارك يعني في الواقع أسئلة كثيرة، سواء كما يتعلق بالقرآن أو بغير القرآن أو التمائم أو الأشياء التي توضع على الأطفال، يعني قاعدة أو يعني كلمة ختامية توجهونها للأخوة والأخوات فيما يتعلق بهذا الخصوص. الذي أختم به هنا أن يتقي الله جميع المسلمين في هذا الباب وفي كل أبواب الدين، وأن لا تؤخذ الأمور جزافا، وأن لا يكون الإنسان إمعة يتابع الناس فيما يراهم عليه من أعمال، وأن يربى بنفسه عن مثل هذه الأعمال ويترفع ويرتبط بدين الله سبحانه وتعالى. وأقول كم نحن بحاجة إلى أن نقرأ كتاب التوحيد وأمثاله من كتب أهل العلم التي نصحوا فيها للناس وبينوا. فأنا أنصح جميع من يتابع معنا أن ينشروا هذا العلم وهذه الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، ينشروها بين الناس. طيب. تعاونا على البر والتقوى ونصيحة لعباد الله وإقامة للحجة ومعذرة إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. أظنكم الشيخ قد نسيتم سؤالي هذا الدرس. لم أعد حقيقة في ذهني سؤالا، وربما أن يكون من قبيل التنويع نعفيهم هذه طيب. هذه الحلقة من الأسئلة، لكن بعموم